كون الصفة أين الموصوف ممتنع، كون كل صفة من الأخرى أيضا غير معصوف وممتنع. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. أنا أحط الثاني في الآخر وأنت في الأول. هذه الطائفة أهو من السابقة لكنها قريبة منه، أهو من السابقتين. طائفة من اثنين يقول من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم. أهل الكلام هم الذين يتكلمون في العقائد في الطرق النظرية دون الطرق النقدية، لأن الذين يحاولون أن يثبت العقيدة في طريق النظر لا بطريق الأثر، هؤلاء هم أهل الكلام، يعني بنوا عقيدتهم مو على الكتاب والسنة ولكن على الأمور النظريات التي يدعونها عقلا وليست بعقل، هذا أهل الكلام. وقول من المعتزلة من هم المعتزلة؟ أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل الحسن البصري رحمه الله في لما ذكر حكم الإسلام أو قول أهل السنة والجماعة في المؤمن والكافر، وأن فاعل كبيرة مؤمن ناقص الإيمان. واصل بن عطاء قال إن فاعل كبيرة في منزلة بين منزلتين، وحصل بينه وبين الحسن مشادة، ثم قام فاعتذر الحسن مع أنه كان بالأول في المجلس، فلهذا سموا معتزله. أثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. الله تعالى سمى نفسه بالعليم والحكيم والعظيم والرحيم والرحمن والخبير واللطيف إلى آخره، ولا لا؟ هؤلاء أقروا بالأسماء، وطبعا هم إذا أقروا بالأسماء فقد أقروا بالمسمى، يقولون أن الله موجود وأنه مسمى بهذه الأسماء. لكن الخطأ منهم، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، يعني جعلوا هذه الأسماء أسماء جامدة مترادفة ما تدل إلا على العين فقط، ما تدل على المعنى. يقول مثلا الاسم القديم والسميع والبصير ما يدل على أن الله له سمع أو بصر أو ما أشبه ذلك، أو ما تدل أصلا على معنى متغير، هي أعلام مترادفة، أعلام مترادفة فقط ما تدل على معنى متغير. تسمي الأسد أسدا وتسميه وتسميه الليل وتسميه الزرق وتسميه الطيرة إلى آخر. هذه الأسماء مترادفة علم فقط، علام مترادفة ما هي كل واحد منها يدل على شيء. هؤلاء القول. ومنهم من قال العلم غير القدرة وغير السمع وغير البصر، لكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الجسم دون ما تضمنه من الصفات. أفهمتم الآن؟ هؤلاء المعتزلة أثبتوا الأسماء لكن انحرفوا بها. كيف انحرفوا؟ منهم من جعلها أعلام مجردة، بس مجرد علم على الله، ومنهم من قال لا، هي أعلام إنما هي أسماء لا اشتقاق، هي مجردة. فالسميع غير العليم ولا الحكيم، لا معنى جديد إلا أنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر إلى آخره. طيب هذا معقول؟ اسم مشتق

الثاني لأنني أقول ما أقول لا بسبب ولا بسبب الثاني وسبق أن أردت الثانية وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود

بد من موجود قديم موجود صحيح، فإن الوجود يعني يخبر به عن الله وإن كان لا يسمى به، ما يقال يا موجود يا معبود كما يقول بعض الناس، فإن يا موجود ليس فيها صفة، ليس صفة كاملة محمودة، ولكنها يخبر بها عن الله فيقال الله موجود. قديم سبق الكلام عليه وسلم وقصده غني عما سواه هذا صحيح كما قال الله تعالى والله حكيم والله هو الغني الحميد. إذ نحن نشاهد، نعم موجود غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث الحوادث المحدثات المحدثات كالحيوان والمعادن والنبات، نعم كالحيوان والمعدن والنبات والحادث الممكن ممكن ليس بواجب ولا ممكن. يقول المؤلف نحن نشاهد حدوث المحدثات، وهذا صحيح ولا لا؟ سواء حيوان او نبات او معادن او اشجار او غيره، نشاهد حدوث هذه المحدثات، بل نشاهد ايضا تغير هذه المحدثات فضلا عن وجودها. نحن نشاهد مثلا الشمس تقرب منا احيانا وتبعد، وكذلك القمر والنجوم وغيرها. هذه الاشياء وجودها بعد ان كانت معلومه يدل على انها ليست واجبه الوجود، وجودها بعد العدم يدل على انها ليست واجبه الوجود. اولى امر من الفصل ليست اين امر من الفصل اولى وجودها بعد ان كانت معلومه يدل على انها ليست واجبه الوجود، لانها لو كانت واجبه الوجود ما كانت معلومه من قبل، اليس كذلك؟ يقول يا جماعه واجب الوجود لا يمكن ان تكون معلومه، لان الواجب عند الفلاسفه او المسلمين هو ما لا يمكن عدمه. حدوث هذه الحوادث يدل على انها ليست واجبه الوجود، لماذا؟ لان واجب الوجود لا يمكن ان يكون معلوما ولا لا؟ وحدوثها ايضا يدل على انها ليست من المستحيل، ليست من المستحيل، لانها لو كانت مستحيله ما وجدت. واضح هنا الانتباه، هذه الحوادث المخلوقات من انسان وحيوان ونبات وغيرها او غيرها ليست واجبه الوجود ولا ممتنعه الوجود، لو كانت واجبه الوجود ما كانت معلومه من قبل، ولو كانت ممتنعه الوجود ما وجدت. إذن فهي من الممكن الجائز الوقوع، من الممكن الجائز الوقوع. المؤلف يقول ليس واجب ولا ممكن، ولا لا؟ طيب، وقد علم الانصراف أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجب. على علم بالانصراف يعني علما ضروريا أن الحادث لا بد له من المحدث، كما قال الأعرابي الأثر يدل على المسير والبارة يدل على البعير، كل حادث لا بد له من المحدث. عندما أقول مثلا هذا البناء حادث، كان المكان الذي الأول كان فراء ثم كان بناء، هذا البناء حادث، نحن نعلم بالضرورة أنه لا بد له من محدث، من إنسان بناه أو من جان بناه سواء كان إنسان أو آلات أو غيره. إذن كل حادث لا بد له من محدث، كل ممكن

وجود هذا مثل وجود هذا فوجود هذا يخص ووجود هذا يخص واتفاقهما باسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقدير والتقييد. اتفاقهما في اسم عام يعني وهو الاسم العام الذي اتفق فيه الوجود لا يلزم منه ان يتماثل في ذلك الاسم عند الاضافه والتقييد اقبال الايمان. كلمه وجود مطلق لفظ مطلق وجود، لكن عند الاضافه والتقييد نقول وجود الخالق حكمه يخص الواجب ووجود المخلوق جائز ليس هو. فتبين الان ان مجرد اتفاق الاسم بين الشيئين لا يلزم منه اشتراكهما فيما يختص به كل واحد. يتفقان في مسمى الوجود لكن يختلفان، هذا وجوده يخصه وهذا وجوده يخصه. فاذا كان كذلك فانه ما المانع من ان نثبت لله صفات عبوديه ونقول انها تختص به ولا تشبه باب المخلوقين، ليس هناك مانع. كما اننا اتفقنا جميعا على ان والكلام مع الذين يثبتون لله الوجود على ان الوجود صفه وهي عند الاطلاق يختلف فيها من الخالق والمخلوق، لكن عند الاضافه والتقييد يكون وجود الوجود الخالق يخصه ووجود المخلوق يخصه. انتبه. طيب نقول فلا يقول العاقل اذا قيل ان العرش شيء موجود وان البعوض شيء موجود ان هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. نعم، يعني انا احد عاقل يقول العرش موجود، وجود العرش من باب الوجود الواجب او من باب الوجود الممكن؟ وجود العرش من باب الوجود الواجب او الممكن؟ كل مخلوق، كل مخلوق ووجوده من باب الوجود الممكن. اظن هذا يا جماعه لان وش معنى مخلوق؟ انه وجد بعد ان لم يكن، وجد بعد ان لم يكن. لو كان واجب الوجود ما كان معدوما من قبل، اذن فالعرش جائز الوجود والبعوض جائز الوجود ولا لا؟ وكل منهما شيء موجود، شيء موجود. فاذا كان هذان الموجودان متفقين في الوجود وان وجودهما من باب الجائز وليس من باب الواجب، ومع ذلك هل يلزم من اتفاقهما في الوجود ان يكونا متفقين في الحقيقه والذات وكل شيء؟ لا ابدا، ما يمكن لعاقل ان يقول ان البعوض مثل العرش وسع كرسي السماوات والارض والعرش اكبر بكثير من الكرسي لان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على الارض. فهل يمكن ان يقول قائل ان هذه البعوض التي من احقر المخلوقات تكون مثل العرض الذي هو اعظم الموجودات؟ لا. فاذا كانت المخلوقات وهي ممكنه وليست واجبه الوجود تتفق في اسم الوجود الممكن ايضا، ولا يلزم من اتفاق اسم في هذا ان يتفق بغيره، دل هذا على انه لا يمكن ان يكون اتفاق الوجود في الله سبحانه وتعالى وفي غيره لا يلزم ان يكون وجودان شيئا واحدا. يقول مالك رحمه الله ان هذا مثل هذا اشتراطهما في مسمى الشيء والوجود، يعني لا يمكن ان يكون مثله من اجل انهما مفتقران لمسمى الشيء والوجود، لانه ليس بالخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. وشيرهما الضمير يعود على الشيء والموجود، يعني ان الارض والبعوضه ليس في الخارج شيء يشتركان فيه سوى كلمة الشيء وموجود. البعوضة شيء والعرش شيء، والبعوضة موجودة والعرش موجود، وما اتفقا في هذين الشيئين لكن في الخارج لا يتفقان فيما عدا ذلك. فيما عدا كلمة الشيء موجود ليس بين العرش وبين البعوض اشتراك، بل بينهما موقع ما لا يمكن إدراكه أيضا، لأن العرش ما يمكن إدراكه. طيب، وإذا فعلنا إذ ليس في الخارج شيء موجود، كلمة في الخارج يعني في مريكا ولا إيه؟ إيش معنى في الخارج؟ أنا الوجود العيان الذي يشاء ويسمع مثلا، لأن هناك شيء ذهني وشيء خارجي، فالشيء الذهني ما يفوقه الذهن، والشيء الخارجي ما هو موجود فعلا. فيقول مؤلف ليس في الخارج شيء موجود غيرهما، اي غير الشيء الموجود يشتركان فيه، بل الذهن ياخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. المشترك الكلي الذي ياخذ الذهن هو وجود شيء بالنسبه للعرض والكل، وجود شيء. يتصور مثلا ان هاتين حقيقه الذاتين انهما اشتركا ذهنا في شيء واحد هو شيء وجود، لكن فرضا، لكن وجود هذا غير وجود هذا، وجود هذا خصو ووجود هذا خصو. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يخصه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. قل إذا قيل العرش موجود والبعوض موجود، صحيح ولا لا؟ الاسم حقيقة في كل منهما، لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به، وإذا أضيفت إليه لا عندي وقت الوقت، إذا أضيفت إليه لا يشق فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليه، توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتحرير، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد فضلا عن الإضافة والتحرير، لا يلزم فضلا عن الإضافة والتحرير. ولا يلزم وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد، والتجريد يعني الإضافة والتقصير، لا يلزم قبل ما يلزم. لا يلزم اتفاقهما ولا تماثل مسمى عند الإضافة والتقصير. إيه أنا قلت ولم يلزم بالفهم، عكس الفهم، لأن لم يلزم، وين الفاعل؟ لم يلزم اتفاقه، ولم يلزم من اتفاق الاثنين وتماثل مسماهما واتحادهم بالإطلاق والتجديد عن التجديد عن إضافة التقصير، وش لم يلزم؟ اتفاقهما ولا تماثل مسمى عند الإضافة والتقصير، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. كان المؤلف رحمه الله يقول إن الله سمى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وسمى بتلك الأسماء نفسها بعض مخلوقاته. وهل يلزم من اتفاق الاسم أن يتفق المسمى؟ ما يلزم. هذا هو خلاصة المؤلف. فإذا كان لا يلزم فإنه لا يلزم من إثبات صفات الله عز وجل أن يكون مشابها للمخلوقات. هذا هو تقرير كلام المؤلف ليلزم به من؟ كل من الطوائف الثلاث، لأن جميع الطوائف الثلاث أقل من فيهم الذين أثبتوا الأسماء دون ما تضمنه من الصفات فرارا من الوقوع في التنزيه. فنقول لهم هذا الفرار الذي فرغتم منه أوقعكم في شر مما فرغتم منه مع تحقيق النصوص وتحريفها، ثم إن ما ذكرتم أنه لازم ليس بلازم. طيب ذكر مؤلف أمثلة. قال وقد ذم الله نفسه، فقد ذم الله نفسه حيا، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض ما وسمى بعض عباده حيا، فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به. صحيح. سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. وسمى أيضا العباد حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هل الحي الذي يخرجه الله هو مثل الله؟ مثل الله لا. فلا يلزم من اتفاقهما في الاسم ان يتفقا في الحقيقه، فحياه الخالق تختص به وحياه المخلوق تختص به، ولا يلزم من اتفاق الاسم ان يتفقا في الحقيقه. انا اظن انكم حتى الانسان نفسه وان اتفقت الناس في الانسانيه فإنسانية كل شخص تختص به وتختلف عن الآخر. بعض الناس يكون إنسانا ويستعمل إنسانيته بما يليق به، وبعض الناس يكون إنسانا ولكنه حيوان. طيب يقول المؤلف رحمه الله وهو يخرج عنه ميت ويخرج من الحي، وإنما يتفقان إذا أطلق وجزد عن التخصيص. إيش معنى يتفقان؟ يعني كلمة الحي والحي والحي ولو قلت مائة مرة إنما تتفق ويكون معناهما واحدا إذا جزد عن الإضافة والتخصيص. إيش معنى جزد عن الإضافة والتخصيص؟ يعني ما أضيف الحي إلى الله ولا إلى الإنسان، هنا يجب يكون الحي مهما تغيرت يكون متفقا، اذا لم تضف الى احد صار متفقا، لكن عند الاضافه والتقصير يختلف بحسب ما يضاف اليه. ولهذا يقول المؤلف وانما يتفقان عند الاضافه اذا اطلق وجرد عن التقصير، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود بالخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. المطلق ما هو المطلق؟ يعني اللي ما اضيف الى احد مجرد عن الاضافه والتخصيص. عندما تقول الحي ولكن لا ينقص اسمه الى شيء معين فهذا مطلق، لكن هل له وجود في الخارج؟ يعني عندما تقول الحي او الكريم او القدير مثلا وانت لا تقصد به شيئا معينا فمعنى ذلك انه ليس له وجود خارج، وانما تفرض حيا ليس له وجود. فلا يمكن ان يوجد اسم مطلق غير مقيد باحد

الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطعة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص مانعا من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. يعني كذلك الاتفاق كالعلم مثلا، العلم موجود في الإنسان ولا لا؟ وموجود في الله عز وجل. القدر المشترك من العلم يتفق فيه هذا وهذا قل لا، وهو المعنى الكلي المطلق. لكن هذا المعنى الكلي المطلق كما أشرنا إليه قريبا ليس له وجود في الخارج، إنما وجوده في الذهن، تفرض كأن علما أو اشتركت به جميع العالمين، ولكنه فرض ذهني. والحقيقة أن الخارج لا بد أن يتميز كل علم عن الآخر. علم عندما نقول الله تعالى عليم، والإنسان عنده علم وفوق كل ذي علم عليم، قل لا. طيب، هل علم الله مثل علم المخلوق؟ لا، ليس مثله أبدا، ولا يمكن أن يجانيه. بل إن علوم المخلوقين أيضا تختلف ولا تختلف اختلافا ظاهرا. فإذا كان كذلك فإنه لا يلزم من اتفاق المخلوق مع الخالق في الاسم أن يتفق في الحقيقة. واضح هذا؟ والغرض من هذا الكلام الطويل، الغرض من هذا تقصير إبطال قول الذين قالوا إن إثبات صفة الله عز وجل يلزم من على رأيهم يلزم من التشبيه والمماثلة. المؤلف يريد أن يقرر لأن هذا الأمر خطير جدا، لا أظن أنه بسهولة أنه سهل، خطير لأنه حقيقة. عندما تعتقد أن لك ربا لا يسمع ولا يبصر ولا يقول ولا يسأل، وين الرب؟ ما في رب. ولهذا إبراهيم قال لأبيه يا أبتي لما فعلت ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم. أولئك الفلاسفة والطوائف الثلاثة التي ذكرها المؤلف يقولون إنهم يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم، وهذا معلوم كفر، هذا كفر. الحاصل يا جماعة الآن الذي خلصنا منه في هذا الدرس هو أننا فهمنا أمورا ثلاثة. أولا أن كل حادث لا بد له من محدث، وكل ممكن لا بد له من واجب قل لا. والدليل على ذلك قوله تعالى أن خلقوا من غير شيء أم من خلقوا، فإن هذا استدلال بالحوادث على وجود الخالق. أيوة. ثانيا أن اشتراك الشيئين في معنى من المعاني إنما يشتركان في أي شيء؟ في المعنى المطلق المجرد عن الإضافة والاستقراء. ولا لا؟ عندما تقول الأرض شيء موجود والبعوض شيء موجود، اشترك في هذا المعنى المطلق، لكن عند الإضافة والتخطيط يختلفان. فوجود العرش ليس كوجود البعوض ولا العرش. الشيء الثالث أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء وصفاته بأسماء، وللمخلوقين نظير هذه الأسماء قل لا، ولا يلزم من اتفاقهما في المعنى الكلي الآن أن يتفقا في هذا المعنى عند الإضافة والتخطيط. واضح؟ طيب. اللي يجي يخرج يخرج الأدب خرج الآن، لكن السؤال اللي يجي يخرج ما في معنى. تقرر قلنا إنكار العرضيات والقرنطة إنكار الصفات، والقمر والنجوم والإنسان والبعير كل ما هو هذا هذا ما يصح. وقلت لكم إنه حكي عن بعضهم أنه ينكر نفسه يقول لعلي من أبي محمد الأخير نفسه نعم، وأنه عندها عند إزالة هذا الشك إذا نام يرفع في رجله خيطة على سنة إذا قام يعرف أنه نفسه. فهؤلاء من حتى يكلمك مثلا إذا جيت وكلمك يمكن ما هو بلا كلام في نفسه العقل ما يقدر. أما القرامطة فهي مثل ما قال المعلم السعودية وقلت لكم أن القرامطة كذلك يشككون في لأنهم يقولون إن كتاب السنة لها ظواهر وظواهر هذا الذي بين أيديهم الأخرى، لكن هذا ليس للخاصة إنما هذا للعامة الناس يقولها الصبحة ثم يخلصها. أما الخاصة فلأ فإن القرآن والسنة دلائل باطنة وإشارات ورموز هو هي المراد به، وهذه لمن الخاصة عندهم حتى أنهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فحج البيت هو معنى ظاهر، حج البيت هو معنى ظاهر عند العوام. ما هو حج البيت عند العوام؟ قصد المصر، لكن عندهم قصد بيت الولي ما رأيكم في طريقة التدريس هذه ما شوه خفف شوي نجل نمشي لأن أخوان ما نكمل شيء ما نكمل المقام نعم فتنتم تسألوني بالمراجعة ولا لا ولا بس لا لأنكم حاضرين ماشيين نعم لا بد من المراجعة نعم أن بعد ما ودنا نكتب منهج في تشوفون كذا طريقة الفقرة هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال وبشرناه بغلام عليم يعني اسحاق وسمى اخر حليما فقال وبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يأمركم به إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع والبصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده أرجو هذا ما يحتاج إلى شرح لأن نمشي فيه لأنه واضح وهو أن الاتفاق في الاسم أو في الصفة لازم منه التساوي فيما يختص فيه كل واحد كل لا نعم كله تم تم حكم الناس تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم وسمى نفسه سمى بألف على ياء سمه داخل لا سمى نفسه ها اي هو نعم إبراهيم فقال لقد جاء في رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وتم نفسه بالملك فقال الملك القدوس. وتم بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رأسا. وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك. وتم نفسه بالمؤمن المهيمن. وتم بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن به. وتم نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر. وتم بعض عباده بالعزيز فقال وقالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز. وتم نفسه الجبار المتكبر. وتم بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يرجع الله على كل قلب متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعدده. وكذلك قلنا صفاته باسماء. وبهذا تبين ان اصل ضرار الذين حادوا عن طريق المرسلين وانكروا ان يكون الله متصفا اما بالثبوت مطلقا او بالثبوت والعدم كما ظهر. اصل ذلك انهم ظنوا ان تماثلهما تماثل الخالق مع المخلوق في الاسم يدل على تماثلهما في الحقيقه والصفه وما يختص به كل واحد. وهذا الظن خطا. هذا الظن الخطا. وقد مضى علينا الفرق بين ما يختص به الخالق ويختص به المخلوق. بل ذكرنا ان بعض المخلوقات تتميز عن بعض الاخر. فليس علم الانسان الكاذب في طلب العلم كان الانسان المعرض عن طلب العلم. وليس علم البالغ كعلم الطفل وما اشبه ذلك. وكذلك سمى صفاته باسماء. وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء انزله بعلمه. وقال ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وقال اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منه قوه. وسمى صفات المخلوق علما وقوه فقال وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. وقال وفوق كل ذي علم عليم. وقال فرحوا بما عندهم من العلم. وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال ما بنيناها بأيد أي بقوة. وقال هنا نقص يقال هل شيخ الإسلام رحمه الله في هذه في تفسير الآية بالقوة هل هو محرف كمن فسر يدي الله بالقوة أو ليس بمحرف؟ نعم بسهولة ليس محرف. وش الفرق بين أن نفسر هنا بأيدنا أي بقوة وإنكارنا على من قال مما عملت أيدينا إن ما يمكن تفسر بقوة؟ وش الفرق؟ لا تنم يا أخي لا تنم. إيش السيرة الوالدين؟ نعم أقول وش الفرق؟ علم السماء بناها الله سبحانه بقوة حلمها على كبرها وعظمها بناها بقوتها بقوتها. والفرق بينهما هو أن الله هنا قال بأيد ولم يقل بأيدينا. لو أضافها إلى نفسه صارت من ستاته. ولذلك اليد التي أضافها إلى نفسه نقول إنها من ستاته. ما يمكن نفسرها بقوة. يد الله فوق أيديهم ما يمكن نقول المراد قوة الله فوق قوتهم. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ما يمكن نقول مما عملت قوانا. ما يمكن نقول هذا. أما هنا فإنها لم تضف إلى الله بل قال بأيد. وأيد هذه مصدر أكثر آد يئيد أيدا، مثل باع يبيع بيعا. والأيد في اللغة القوة، الأيد في اللغة القوة، فليس هناك تحديد. وقد كان بعض الطلبة إذا سمع مثل هذا الكلام يقول هذا المحرف، ولكن عندما يبحث الإنسان أو يناقش يتبين أن المثل ليس فيها تحديد. نعم. وقال: واذكر حسنا داود الأيد أيد القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. ووصف نفسه بالمشينة، ووصف عبده بالمشينة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: منها معنى معنى تكمل الآية وما تشاءون. نعم. لا نعم. وقال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة، فقال: تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة، ووصف عبده بالمحبة، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا، ووصف عبده بالرضا، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمكث الكفار، ووصفهم بالمكر، فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وليس المقت مثل المقت. قلنا من كلام المؤلف أنه يرى أن قوله لمقت الله من باب إضافة الفاعل أو المصدر إلى فاعله أو مفعوله. لا، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. هنا يقول المؤلف إن الله وصف نفسه بالمقت، ووصف عبده بالمقت. فالمؤلف يرى الآن أن قوله لمقت الله إن من باب إضافة المصدر إلى فاعله، لأنه ما يستقيم أن الله وصف نفسه بالمقت إلا إذا قلنا أنه مضاف إلى الفاعل. يعني لمقت الله إياكم، لمقت الله إياكم، سيكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله. نعم. نعم. أشد البغض، أشد البغض. نعم. وهكذا وصف نفسه بالمكر والفيل كما وصف عبده بذلك، فقال: ويمكرون ويمكر الله، وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. وهنا يجب أن نقف ونقول: هل المكر صفة نقص وذم، أو صفة كمال ومدح؟ صفة كمال ومدح المكر. إذا أضيفت كيف إلى غير مدح؟ شلون يعني؟ كلها الآية ما يمكرون ما يمكرون. إيه؟ هذه تبين أن هؤلاء يريدون أن يمكروا بلا سنة، ولكن الله كان يعني لهم في المصائب فمكر. فهذا يعني أن طيب، السؤال الآن: دعنا من كون المكر مضافا إلى الله أو لا، يعني لو سألك السائل: هل المكر والكيد صفة مدح وكمال أو صفة ذم ونقص؟ إن جسد واحد وجه السؤال لك.